قلبي تاه بعد ما فاتك ولا عيشة بحلف في حياتك. شكرا فرقنا غيب عن طريقنا نستغنينا عن خدماتك. لا جايب لي ايه ولا مين بعتك وارحمني من الدوشة بتاعتك. بطلت نادي وتعيش في ماضي وعلى النهاردة اظبط ساعتك. لو فاكر اني هتعب لوحدي ما تشيلش همي هقلب وعدي. وانا عارفة نفسي اصل الحاجات دي تحل اللي زي وما تهداش. لو خايفة لغيرك وقابله طمن يا سيدي قلبك وقوله هواك قفلني بالصنف كله. وانا حلف انهي وما تنهاش. تبدأ بحجة تقلب بضحكة ويومين وندخل في متاهة. تسوق ورود تلاقيني قبر توحشني مين قلبك أبيض. لو وقت فاضي ما الكون قصادي مليان حاجات أحلى وأفيد. لو فاكر إني هتعب لوحدي ما تشيلش همي هقلب وعدي. وانا عارفة نفسي اصل الحاجات دي تبني اللي زيي وما تهدها. لو خايفة القى غيرك واعمله طمن يا سيدي قلبك وقوله